رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا وحشتوني جدا الأسبوع اللي فات، وبشكر كل اللي اتصلت تليفون واللي بعتت رسائل، يعني اللهم لك الحمد، ربنا يجزاكم عني خير ولا يحرمنا هذه الجلسات الكريمة إن شاء الله. اليوم حديثنا عن الصلاة، والناس البعيدة شوية اللي لسه بتكسل واللي مش منتظمة قوي واللي بتأخرها قوي واللي مش مشكلة عندها تجمع، كل القصص دي إن شاء الله هنناقشها النهاردة. وأسأل الله العظيم أن يفتح لي في قلوبكم بابا للعمل إن شاء الله. نبدأ الحلقة كده بسؤال وجاوبوني على طول، يعني شاركوني كده الإجابات، بس الإجابة الحقيقية، يعني اصدقي مع نفسك القول والإجابة الحقيقية هي اللي هتكتبيها، عشان بس نتفاعل مع بعض ونشوف حل لآخر قصة البعد دي، أو قصة الغفلة اللي احنا فيها، أو قصة التهاون اللي احنا فيها، وإن احنا مش شايفين الصورة على حقيقتها. فالسؤال عايز إجابة صحيحة، يعني عايز إجابة واضحة، الإجابة اللي انت عايشاها مش الإجابة اللي انت بتسمعيها أو بتقريها في كتب. الصلاة بالنسبة لك إيه؟ هو ده السؤال. احنا عايزين الكتابة. الصلاة بالنسبة لك إيه؟ كل واحدة كده تعرفني أخبارها إيه مع الصلاة؟ الصلاة دي تعني لك إيه؟ نور حياتي، يا رب يديم عليك نعمة إسراء، ها، لقاء مع الله. ما احنا اتفقنا بقى، احنا عايزين إجابة من جوه اللي محدش يعرفها عنك. احنا دلوقتي قاعدين بنحاول جلسة علاج كده مع بعض، أنا بعالج نفسي وبنعالج مع بعض وبندور. الله أكبر، جميل جميل جميل. طيب، واحدة اكتفت بالقلب المشبوق، أوكي. طيب إيه تاني؟ ده احنا كتير في الحلقة في القاعة ما شاء الله. جميل جميل، حلو حلو. والله في ناس ما شاء الله، يعني يا رب يديم عليهم النعمة ويديم عليهم السكن في الصلاة والسكينة إن شاء الله، ويديم عليهم الكلام القمر اللي قالوه دلوقتي. الناس التانية اللي زي حالاتي وزي حالات ناس كتير، المقصرة مقصرة مقصرة وقلبها مشقوق ونفسها ترجع، واللي بتزكي وبتصلي واللي بتزكي وبتصوم تعمل كل حاجة في الدنيا إلا الصلاة، الصلاة دي آخر حاجة. فالله المستعان. السؤال يا أميرة كده، هو الصلاة بالنسبة لك إيه؟ بس هي القصة كده. طيب احنا بس عايزين نعرف كده، سبحان الله العظيم، الصلاة يعني شاملة كل حاجة، فيها كل حاجة، فيها كل، يعني شاملة كل العبادات سبحان الله العظيم. ممكن نبص لها كده بصة صغيرة من ناحية إنها الفرض الوحيد اللي فرض في السماء، يعني لمكانتها عند ربنا سبحانه وتعالى. الفرض الوحيد اللي ما بيسقطش، يعني الصيام لو أنت مش قادرة بتفدي وبتطعمي، وقصصها كتير في الشرح. الحج نفس القصة، ممكن من استطاع إليه سبيله. الزكاة نفس الحكاية، ممكن تسقط عنك لو أنت مش قادرة أو معكيش نصاب الزكاة. كل الفروض اللي في الدنيا، ممكن كل شرعي، ممكن يعني يبقى فيه قيل وقال إلا الصلاة. مش قادرة بتصلي خالص خالص خالص، جثة على سريرك بتصلي بعينيك، برموش عينيك، مش عارفة تفتح عينيك وتغمضيها، بتصلي بقلبك. المهم ما بتسقط، ما لا تسقط. يعني دي المعلومة الإيه الأكيدة اللي احنا كمسلمين المفروض انها ترسخ وتبقى هي المحرك الأساسي لحياتنا، إن الصلاة لا تسقط أبدا إلا عن مجنون أو ميت فقط فقط. الوسوسة في الصلاة احنا شرحناها كتير، والرياء والقصص ديت، وعندكم دورة أول مرة أصلي إن شاء الله الرحمن الرحيم، تجدوا فيها يعني معظم الإجابات على الأسئلة إن شاء الله. الأخوات يضعوا لكم الرابط وتسمعوها، هي فيها لقاءات كتير والحمد لله رب العالمين. يعني انا شخصيا وجدت ثمره لنفسي فيه سبحان الله، والاخوات ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله، ويعني يعطينا العمل ويرزقنا العمل باخلاص نيه لله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب لما انا مقصر زي ما اتفقنا كده، احنا دلوقتي مجموعه ناس تعبانين وعايزين حل للراحه. طب الراحه فين؟ قالوا لنا الصلاة. طب أنا مش عارف أخشع في الصلاة، أخشع في الصلاة إزاي؟ لما أتعرف عليها. أنا مش مدرسة فقه، الفقه فقه الصلاة شروطها أركانها أركان الوضوء كل القصص دي عندكم ما شاء الله، فقه الطهارة شرح وفقه الصلاة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وشرح مفصل وهادي وجميل وباللغة بتاعتنا والدنيا تمام الحمد لله رب العالمين. الباب الثاني بتاعنا إحنا بقى بتاع علم النفس ده، اللي هو أنا إزاي أخد من الصلاة حاجة تهديني. هنروح للآية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في المعارج، بيقول في سورة المعارج: إلا المصلين، إلا المصلين، خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني وبعدين الموضوع يعني فيه عموم، ها خلق الإنسان على إطلاق، ما خصكش انت بس، لا الناس كافة مخلوقين كده، القصة دي جواهم، فيهم الهلع وفيهم الجزع وفيهم المنع، فيهم الخوف والرعب من اللي جاي، فيهم الجزع سبحان الله العظيم وعدم الصبر لأقدار الله، فيهم كده مخلوقين بالقصة دي، والشاطر اللي بينجى منها. طيب الشاطر ده هو اللي مين؟ اللي ربنا شاور عليه وقال إلا المصلين، استثنى المصلين فقط هم اللي خارجين من القصة دي. طب هو كل مصلي، عايزين قصة فلسفية كده، هل كل مصلي يخرج أو يدخل في هذا الاستثناء؟ لا طبعا مستحيل، وإلا ما كانش الجنة تبقى درجات. تمام. ما دام الا المصلين، انا عايزه ابقى من الجماعه دول، عايزه ادخل في الناس دي عشان اخرج من الهلع والجزع والبخل والشح النفسي، كل القصص اللي احنا مجبولين عليها ديت ولازم نقاومها عشان ندخل الجنه ونرتفع درجات في الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ادخل انا بقى في الاستثناء ده. طب انا هدخل في الاستثناء ده ازاي وانا مش عارفه يعني ايه مصلي صحيح؟ ابن القيم قسم لك المصلين على خمس اصناف، احنا ما بنبصش غير على اخر ليفل فيهم، على اخر مستوى، اللي هو مين؟ اللي هو بيصلي وهو يرى الله امامه ويرى الصراط، ويعني الحاجه الكبيره قوي قوي قوي اللي احنا مش هنوصل لها غير بعد ما شاء الله عمر من ممارسه صحيحه للصلاه. احنا ما بنعرفش كلمه الخشوع في الصلاه دي، لما حد تعرفي مثلا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحال الصحابة في الصلاة هتعرفي انك انت، طب انا عايزة المستوى ده، مش هتوصلي للمستوى ده اصلا الا بالممارسة. ما هو احنا مش زراير، يعني احنا مش معانا ريموت كنترول كده تدوسي على الزرار ده انا هنا دلوقتي هخشع، لا لا لا ده انا هنا تمام في سكينة، لا لا يا اخوانا مش كده، ما هوش كده القصة عندك، انت عايزة تتدرجي في الموضوع. انا واحده بعيده خالص، انا واحده بدخل الصلاه بنقر واخرج، بدخل اتوضى وطير عشان عندي حاجات قصص تانية عايشاها، القصه مش هتمشي كده غير لو احنا رجعنا للاصل. الاصل في حياتنا انك انت مخلوقه للعباده، انت في اصلك مخلوقه لعباده الله سبحانه وتعالى، يعني اصل حياتك الصلاه، يعني معنى كده ان انا بفعل الاصل، النظرة دي لازم تتغير، بفعل الأصل اللي هو الصلاة العبادة، وبعد كده كل أمور دنيتي، الراجل والعيال والبيت وحماتي وأمي وإخواتي وصحباتي والتليفون والتلفزيون والليلة البيضاء اللي احنا فيها دي كلها، ده مش أصل. لكن احنا نظرتنا للصلاة إن هي الصلاة هي الاستثناء، هروح أخطف ركعتين وأرجع، هخطف الظهر وأرجع، هخطف العصر وأروح مش عارف الحتة الفلانية. انت عكست الصوره. احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها فساد تصور، فساد التصور ده لو اتعدل جوانا ان شاء الله الرحمن الرحيم هنخرج من القصه دي بان احنا لا ده احنا بنعمل الاصل وبعد كده الدنيا تتيسر حوالينا. خلاص. طب الاصل اللي هو ايه؟ العباده. الاصل اللي هو ايه؟ الصلاه. يعني معنى كده ان انا برتب عمري كله على الفرض ده. انا هقابلك بعد صلاه الظهر، بعد صلاه الظهر اللي هي صلاه صحيحه، عشان انا عايزه، انا عيني هناك الا المصلين، انا عايز الاستثناء ده، عايز ادخل الناحيه دي. فالقصه كلها انك انت هتعدلي هذا التصور بانك انت بتتعاملي مع الصلاه ان هي الاساس، وبعد كده بيترتب عليها دنيتي بقى. خلاص؟ لو النقطه دي اتفهمت اكتبوا لي واحد، ان انا ببدل التصور اللي في دماغي، انا مش هخطف الصلاه، لا ده انا هخطف كل الاعمال عشان ارجع للصلاه، عشان ارجع للراحه، عشان ارجع ليه؟ ارحنا بها يا بلال. ما هي كلمه ارحنا بها يا بلال ديت مش جايه من فراغ، يعني ارحنا بها يا بلال الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بعفويه جميله بقلب حبيبي صلى الله عليه وسلم. ارحنا بها يا بلال الراحه والسكينه والسكن والفهم والهدوء والوسع والرزق، كل شيء، كل شيء فيها أرحنا بها يا بلال. وحبيبي صلى الله عليه وسلم كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة قام وكأنه لم يعرفنا ولا نعرف. فجأة سبحان الله العظيم دوري على نفسك أنت وأنت قاعدة في الصحبة كده، مش شرط أصحاب بس، يعني عندك أهلك، ولاد خالاتك، ولاد عماتك، دنيتك شغاله في مجلس كبير ضخم، خصوصا احنا في مصر بنتلم خميس او جمعه او سبت ايا كان، ربنا يا رب يجمعنا جميعا على الخير. بتتلموا كده وتلاقي حد راح مسقوط، اول ما بيسمع الاذان يروح مسقوط منكم كده ويقوم يصلي، مع ان القعده حلوه والرغي جميل والتلفزيون شغال والعيال بتلعب وقصص، تلاقي حد راح مسحوب من نفسه كده يقول يلا يا جماعه نصلي، والله حد طوعه خير وبركه، ما حدش طوعه، هو بيروح مسدود كده ويروح اي مصلي. اللقطه ديت لو انت ما تعرفيش، يعني ما تحسبيش انها سهله، قصه ان ربنا يقومك كده، ان ربنا يعينك لما كلمه الله المستعان، الله المستعان اللي قالها نبي، اللي قالها سيدنا يعقوب، والله المستعان على ما تصفون. النبي هو اللي قال الكلمه دي، احنا كنا بنحسبها هي المشايخ بس اللي بتقول الكلمه دي، الله المستعان. وكتير جدا يتريقوا على كلام المشايخ جزاك الله خيرا او الله المستعان او الكلام ده كله، سبحان الله العظيم. لكن انت لما بتبص لقطه الله المستعان بتعرفي ان فعلا اللي ربنا اصطفاه يقوم من وسط مجلس عشان يقوم يتوضا ويقف بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى، اللقطه دي بقدره الملك سبحانه وتعالى ولما وقر في قلب هذا الإنسان علشان يقوم الأمة دي. فاللقطة دي بتخليك انت تغيري من جوه، اشمعنى؟ اشمعنى قام؟ يعني اشمعنى ده بالذات قام؟ لا هو في سر، في سر حصل له مع الصلاة خلاه يحافظ عليها المحافظة دي. طب أنا عايز أوصل للسر ده، هنحاول نحط إيدينا على بعض النقط يعني ايه، يا رب يكون فيها نفع ان شاء الله الرحمن الرحيم، علشان نحضر الصلاه وتبقى الصلاه بالنسبه لنا مش مجرد حركات، مش مجرد حاجه كده انا عايز اسقطها من على كاهلي وخلاص عشان بس يتكتب ان انا صليت وخلصنا. اول نقطه ان انا اعرف ان العلماء اختلفوا في تارك الصلاه تهاونا، يعني اللي تاركها جحودا، يعني في ناس تقول لك انا مش حصل وانا بيني وبين ربنا عمر وانا تمام، يعني انا صحتي تمام، عيالي تمام، بيتي تمام، رزقي زي الفل، انتوا يعني انا في واسع، ايه يعني الصلاه؟ في ناس بينكروها اصلا. فاللي نكرها خالص ده اللي نكرها جحود لله سبحانه وتعالى وجحود لفرضيتها ده، يعني قولا واحدا كافر. طيب العلماء اختلفوا في مين؟ اختلفوا في تاركها تهاونا او تكاسلا، اختلفوا هو كافر ولا من اصحاب الكبائر؟ يعني وعيته بيض هي مش بيضة قوي، يا الله المستعان. طيب فلما اعرف انها هدخل في حبدون، ولما اقرا قول الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين، هو في يعني ده مصلين اهو مصلي، ولكن قال العزيز الحكيم سبحانه وتعالى جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيدخل في معنى ساهون تأخرها، وبيدخل في معنى ساهون انك انت ما بتقيميش اركانها، لا لا يعني لا في الطمأنينة، لا في الركوع ولا في السجود ولا ولا ولا. سبحان الله العظيم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة سبحان الله العظيم صلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي 3 مرات سبحان الله العظيم. وبعدين في الآخر قال له علمني، أنا مش عارف، عايز أعرف، علمني خلاص. فإحنا دلوقتي عايزين نعرف القصة تمشي إزاي. أول نقطة فيها إن إحنا نعرف إن في حاجة، في شيطان اسمه خنزب. الشيطان ده كلمة خنزب في اللغة قطعة اللحم المنتنة، هي معنى لفظة خنزب هو كده، اسم معناها كده، قطعة اللحم المنتنة. سبحان الله العظيم، وظيفته الصلاة بس، وظيفته لابد في المساجد، ملوش شغل خالص خالص غير المصلين خالص. يعني ممكن ساعات تفلتي منه بره، تفلتي من كل شياطين الأرض بره، من شيطان الخناقات، التفريق بين الزوجين، تلاقي بيتك نار قايده طول النهار، ممكن انت بكلمه وبابتسامه وبعمل طيب وبلقمه حلوه الليله تخلص. ايه تاني؟ سرقه، زنا، قتل، شياطين بقى، الشياطين اللي بتؤذي الناس على الشر. وممكن تفلتي وتقفلي بوابك كلها من ايه طول النهار، لكن لقطه الصلاه تعالي لي بقى، هو الشيطان مستنيك في الوقت ده. اسمه خنزب. فخنزب كل شغلته في الدنيا ان هو يقطع صلتك بربك، يخليك شبهه، قطعه لحم يخلي قلبك شبهه، قطعه لحم منتنه لا فيها نفع ولا فيها فائده بس. وربنا بيقول كده انه ليس له عليكم سلطان خلاص. طب ان كيد الشيطان كان ضعيفا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده لما سيدنا عثمان بن أبي عاص راح للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، يعني إن يقول له إن الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي، أو كما قال إن الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله منه وادخل على يسارك 3. يعني هو كده هيمشي، وهو كده هيمشي وهيخنس، لكن انت فين بقى؟ يعني انت قلبك فين؟ طيب الناس اللي عماله بتقول عشان تخشعي في الصلاه لازم تفصلي نفسك عن الدنيا. طب هفصل نفسي عن الدنيا ازاي؟ يعني افصل ازاي؟ هدوس على زرار اخلي المشكله اللي بيني وبين زوجي تروح، وهدوس على زرار اخلي المصيبه اللي وقعت فيها عيالي تروح، ولا هدوس على زرار انا هطرد من الشغل هتروح، ولا المشاكل اللي بيني وبين حماتي هتروح بزرار. ما فيش الكلام ده، مش هفصل، مش هعرف افصل. فقصه ان انا بس استشعر معنى كلمه الله اكبر لما ادخل الصلاه، خلاص بقى دلوقتي الله اكبر. ودي اول لقطه معاكي وانت عايزه تصلي، اول حاجه خالص من ساعه ما الاذان الله اكبر وانت بتسمعي، انت عماله بتحضري نفسك بقى. وهنقول الحلول في الاخر، حلول كده يعني عمليه نمسك فيها ونحاول نمشيها في خطوات كده، بحيث ان شاء الرحمن الرحيم يعني ربنا يفتح لنا فيها. طيب من ساعه ما تسمعي بتقولي الله، المؤذن بيقول الله اكبر، هو انا فعلا فاهمه يعني الله اكبر؟ انا عارفه فعلا ان ربنا اكبر من كل المشاكل؟ انا عارفه فعلا ومتاكده، انا صادقه في الموضوع ده لما بردد الامن والله اكبر؟ انا صادقه في القصه دي، صدقة في إني عارفة أن ربنا أكبر من وجعي، أكبر من كسب خطري، أكبر من مشاكلي، أكبر من مرضي. أنا عارفة ده مستشعرة بجد، يعني الموضوع جوه شغال، ولا أنا عمالة أربط بلساني عشان أخد الحسنات؟ الله أكبر ويردد. ولما توصلي أشهد أن لا إله إلا الله، أنا فعلا التوحيد شغال في قلبي صح؟ أنا محققا هذا الإيمان صح؟ أشهد أن محمد رسول الله، أنا فعلا متبع النبي صح؟ حجابي تمام؟ شكلي تمام، سلوكي مع الناس تمام، سلوكي مع ربي تمام، انا متبعاها اتباع صحيح. حي على الصلاة، انت مشروع لك ان لما تقولي حي على الصلاة حي على الفلاح لما المؤذن يروح هتقولي لا حول ولا قوة الا بالله. انت بجد مصدقة انك انت مش بتقومي بمزاجك للصلاة؟ مش شطارة منك ولا مجهود؟ انت عارفة ده كويس ان هو الرحمن الرحيم فقط هو اللي من عليك بنعمة انك انت تقومي للصلاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. انت بتقومي بيه هو، بربنا، ربنا اللي قومك، ربنا اللي اعمل في قلبك هذا النداء، هو اللي سمعك. يعني ياما ناس مثلا ما اللي هي في كلام مع بعضها، تتكلم تتكلم تتكلم واذان شغال وهم عمالين عادي جدا الدنيا ماشيه ولا حاجه خالص، وممكن هو في وسط المكالمه عادي جدا انها بتردد الى الله اكبر، ايوه يا حبيبتي ده راح تشتري مش عارف ايه، الله حي على الصلاه، يا اختي ده عملت وسوت، يا بنت الحلال ده في مشاكل بينهم، لا حول ولا قوه الا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، وتقولي الدعاء بعده. يا ست الكل، انت ده من سنة النبي انك انت تتأدبي في سماع نداء الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. لما استشعر هذه المعاني من الاذان، لا الموضوع هيفرق، الموضوع هيفرق ان انا لما اردد الاذان واستحضر ان الدعاء اللي بعد الاذان يشفع لي عند رب العزة سبحانه وتعالى ويشفع النبي فيه صلى الله عليه وسلم، لا الموضوع هيفرق. لما ادخل اصلي، لما ادخل اتوضا واعرف كده ان الوضوء من اول نيتك بقى انت داخله تصلي انه نور وانه مكفر الذنوب وان سبحان الله العظيم، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاه، انا داخله اتوضا اهو، النبي بيقول لك كده بيعرفك هو صلى الله عليه وسلم، ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه ومن شفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه ومن بصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما. إيه ده؟ ما تصلوا على حبيبكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب أنا شغالة لساني عمال رايح جاي في الناس طول النهار وطول الليل، دخلت أتوضأ، ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرك إن كل الليلة اللي أنت عملتيها عمالة تتساقط، أنت استحضري المعاني دي. لما أدخل أتوضأ كده بنيتي إن أنا داخلة أصلي لله سبحانه وتعالى، أنا داخلة لده، يعني انا داخله اغتسل من ذنوبي، مش مجرد تطهير ايدين بس ورجلين سبحان الله العظيم. لما اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر لعبدك فلان، فانه بات طاهرا سبحان الله العظيم. لما استشعر معنى ان الوضوء بيدفع النار، لما اسمع حديث النبي ويل للأعقاب من النار، طب الوضوء هو العلامة يعني الفارقة بينك وبين كل الأمم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقال الصحابة كيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم، يعني غر المحجله انتوا عارفين في الحصنه بيبقى في الجبهه بتاعتها كده علامه بيضه، يكون هو مثلا جسمه ابيض او اسود او بني ايا كان سبحان الله العظيم، ولكن له في جبهته يعني قطعه بيضاء كبيره هكذا، وفي القوائم رجوله فيها حتة بيضه كده فبتبقى معروفه، وسط ايه خيل بهم دهم كلهم شكل واحد، فانت بتتعلمي بالعلامه دي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفه، الا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ياتون غرا محجلين من اثر الوضوء. يعني انت ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ايه هيعرفك بده؟ يعني حبيبك صلى الله عليه وسلم هيعرفك بده؟ يعني العلي بن حسن مثلا لما كان يتوضأ بيصفر وجهه، يعني وشه يتغير، فلاحظوا عليه الموضوع ده مرة اتنين تلاتة 10، كل ما يجي يتوضى يعمل يلاقيه اصفر، وشه اصفر كده. انتوا عارفين لما واحد يخاف او يقلق من حاجة، او سبحان الله العظيم. فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ انتوا عارفين القصة، انت داخلة انت بتجهزي نفسك لإيه؟ أنا داخلة على مين؟ أنا هقف بين إيدين مين؟ فالقصة ماشية كده. لما اعرف انا طبعا فصلت جدا جدا في امر الوضوء والصلاه، الحمد لله رب العالمين، وبحاول اخد لكم كده ايه عناوين رئيسيه لحد ما ربنا يعني لعل الله يفتح القلوب لهذا الكلام. طيب، لما اعرف ان الوضوء هو بينسج الحليه في الجنه، يعني ايه بينسج الحليه في الجنه؟ سبحان الله العظيم، راى بعض الناس ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وهو يتوضا، فكان يرفع ثوبه حتى يكاد يصل الماء الى ابطه، فقالوا له: ما هذا الوضوء؟ فقال: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هكذا. وقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يبلغ الوضوء يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيدنا أبو هريرة كان بيعمل كده، كان لما بيتوضأ بيسبغ الوضوء يعني، ويرفع المية على ذراعه حتى تبلغ إبطه. ما حدش شافه كده كتير، وما تروتش الرواية دي عن أبو هريرة كتير، ولكن مرة من المرات رأوه وهو يتوضأ هكذا. فلما سألوه قال هكذا: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه. يعني ايه الحلية؟ يعني لبسك في الجنة، زينتك في الجنة، سبحان الله العظيم. يعني لبسك في الجنة بوضوءك في الدنيا ده هيبقى ان شاء الرحمن الرحيم هتبقى درجاتك هناك. فيعني الله اكبر. واختكم هي بتقول: سمعته دفن عليك في الجنة، اللي هو بلال، سبحان الله العظيم، بالوضوء. لما أنا بقى أتعامل مع الوضوء كده، إن الوضوء هيطهرني، الوضوء هيرفع درجتي، الوضوء حليتي في الجنة، الوضوء الملك يظل يدعو لي، الوضوء حصن من الشيطان، الناس اللي بتخاف من الحسد ومن السحر، و و و خليكي على وضوء. أول ما تيجي خارجة من بيتك اتوضي، وأنت في بيتك وفي أوقات كتير غير الصلاة اتوضي، خليك على طهارة دايما. فلما ده بس كده، يعني من ساعة ما سمعت الأذان وبعدين شوية وبدأت أتوضأ، وكل المعاني دي أنا عمالة بستحضر المعاني دي. ما هو إحنا لازم نركز، مصلها يا جنة يا نار، مش هنروح في حتة تانية، ملهاش تاني، ملهاش تالت ولا إيه؟ يعني إحنا يا يمين يا شمال، فربنا يجعلنا جميعا من أهل يمين. فلازم أكون مركزة. طب ده حاجة بسيطة جدا كده من الوضوء، سبحان الله العظيم. ندخل على الصف. طيب، الله اكبر هناك واحنا في الاذان. خلاص انا استحضرت المعنى، انا داخله على الملك. الناس بقى اللي بتقول لك افصلي، لا ما تفصليش، احنا مش عايزينك تفصلي خالص والله. بمعنى ايه مش عايزينك تفصلي؟ يعني ادخل بكل الرغي بتاع النهار في الصلاه؟ لا لا، انت دلوقتي واحده، وليكن انا اليومين دول صايبني الشتات، مشتتة ومش عارفة أرسى على بعض ومحتارة، ويعني الدنيا مش مظبوطة خالص، مش عارفة حتى أعمل إيه في شغلي، مش عارفة أعمل إيه في بيتي، حيرانة كده. فأنت وأنت داخلة الصلاة أنت بتقولي: الله أكبر، الله أكبر من الشتات اللي في قلبي ده بقى، الله أكبر من كل ده. فأنا قبل ما أخش أصلي، انا حالي النهارده ايه؟ حزينه، بدور على ايات، ايتين ثلاثه من الايات اللي بتتكلم عن التوبه وعن الاستغفار، اقراهم واحفظهم واتغنى بيهم وعرفت تفسيرهم. وبدات ايات بسيطه، مش شرط ان كده، مش بقول لك احفظي السور، يعني الناس الحفظه ربنا يكرمهم ان شاء الله الرحمن الرحيم ويثبتهم، لكن انت بتعملي مع نفسك كده. انا النهارده مشتته، فادور على ايات من القران بتهدي بالي، بتهدي خاطري، ادور على ادعيه من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، من عند السجود والركوع. عندي السجود والركوع، انت داخله يمكن ما بتقعديش قاعده تدعي فيها ربك سبحانه وتعالى، خدي بقى همك وليلتك ديت وانت رايحه للصلاه. لما تقولي الله اكبر، خلاص يا رب انت اكبر من كل حاجه، اكبر من خوفي ومن شتاتي ومن همي ومن حزني ومن كل ومن مرضي، الله اكبر. والا تكوني عندك حاجه اسمها الكذب الخفي. يعني ايه الكذب الخفي؟ ان انا عماله بتكلم بلساني وشاطره وبسبعة ألسن وما شاء الله محدش يقدر عليا في الكلام، لكن انا من جوه هوا. الله اكبر، دي مش ما بتتخطاش حاجه خالص جواي. مش في ناس كده؟ مش في ناس كتير كده؟ واحنا بنقع فيها كتير جدا، ان انا بقول الله اكبر. زي مثلا في ناس ربنا بيصيبهم بابتلاءات، تقول لك انا راضيه. طب انا راضيه ديت وهي بتجز على جنابها وهي مضطره ترضى لان مفيش في ايديها حاجه. لا، انا راضيه من منطلق ان انا اعرف الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل وعلا. يعني انا راضيه بده، راضيه بقلبي بالابتلاء، خلاص انا عارف انه جاي من حكيم خبير سبحانه وتعالى جل وعلا، عارف اللي انا فيه ويقدر ان هو يشيل الحزن اللي جوايا. انا راضي بكل اقدار ربنا. قلت لكم المره اللي فاتت سبحان الله العظيم، انا ليه يعني لما ما بشوفش غير الابتلاء في النقص. ما في ابتلاء في الزياده. انت لو جالك فلوس كتير ممكن تفتني بيها، ممكن تضل بيها. لو جالك عيال كتير ممكن تفتني بيهم. سبحان الله العظيم، ما هي عطايا بس كلها ابتلاءات. اللي عنده اللي له عطاء مبتلى، واللي ابتلي بنقص مبتلى، في مال، في عيال، في سبحان الله، في صحته، في مرض، كل دي ابتلاءات. ففي الحالتين لازم ارضى ولازم اعرف ان الله اكبر. لو عملت بقى الله اكبر دي في قلبي، خلاص الدنيا بتتيسر. ودي ده زي ما قلنا كده، البسمله المفتاح الماستر، زي ما بقول لك الماستر كي لكل ابواب الدنيا. البسمله ده مفتاح، الصلاه نفس الحكايه كده، مفتاحها الاكبر انك تكبري ربنا سبحانه وتعالى. طب وانا هقول الله اكبر وانا ما اعرفوش؟ ما انا مش حق. يعني هو انا هحب واعظم واعبد من غير ما اتعرف؟ لازم اعرف. يبقى اول خطوه في القصه دي ان انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى، ادور بقى على اسماء الصفات، اتعرف على ربي سبحانه وتعالى. وكل واحده فينا عارفه ربنا بشكل معين. انا عارفه ربنا باسم لطيف، لطاف في الوقت الفلاني. انا عارفه ربنا باسم الشافي، شفاني في وقت كان الدنيا كلها بتقول لا مفيش فيك فايده. انا اتعرفت على ربنا باسم القدير، خرجني من مصيبه كبيره الدنيا كلها ما كانتش قادره عليها. كل واحده فينا عندها اللقطات دي. معرفة ربك بقلبك، بعيد بقى عن ان احنا نذاكر ونسمع ونشوف ونقرا والكلام ده كله، لا انا عارفه ربي، انا عارفه حبيبي سبحانه وتعالى جل وعلا. طيب يبقى المفتاح ده الاول، ان انا لما اقول الله اكبر خلاص يبقى الله اكبر، الله اكبر من جوه ومن بره. مش لو استشعرت المعنى ده هدخل الصلاه وهخرج مختلف. ادور على ادعيه الاستفتاح. عندك 12 صيغه لادعيه الاستفتاح في الصلاه، كتير جدا مننا ما يعرفهاش. لما ادخل على ربنا كده ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه وما انا من المشركين، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والشكر لله انت في 12 صيغه لادعيه الاستفتاح صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش ضروري خالص خالص خالص امسك هو الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في ربع دقيقة ونخلص. لا، موضوع قلت لكم قبل كده إن المخ سبحان الله العظيم بيعمل لعبة كده عشان يهدى، عشان يبرد، أو عشان ما يتعبش نفسه. تعرفين لما تيجي تسألي واحدة تقول لك يا بنتي فكري في الموضوع، تقول لك لا لا لا التفكير بيتعبني. هو ده العقل بيعمل كده. كل فعل انت بتكرريه في اليوم هو بيروح واخده كده ويروح عامل وصلات عصبيه بين الخلايا، بحيث ان الموضوع يدخل في الاوتوماتيك مود، يعني العاده، موضوع مكرر روتيني. بتمد ايدك بتطفي النور، بتمد ايدك بتاخدي شنطتك من مكان معين انت عارفاه، لما تقفلي الباب وتنزلي مثلا لحد مثلا باب العماره من تحت وتيجي تروحي تسالي نفسك هو انا مثلا طفيت النور ولا لا. انت عارفه لو انت ركزتي ثانيه واحده قبل ما تنزلي هتعرفي انك انت طفيت النور وخلصنا، لكن لا انت مش مركزه لان المواضيع دي كلها روتينيه بتتكرر مره واثنين وثلاثه، فانت بتكرري الصلاه 5 مرات في اليوم. فخلاص المخ بيروح واخد القصه دي، انا مش عايزه اتعب نفسي فيها، فتعب ما اتعبش نفسي فيها فاروح داخله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نخلص. ها سوره او سورتين هم اللي ما بعرفش اتخطاهم، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويوم ما يعني ها تاخدني الجلاله اطلع كده اقول سوره الفيل او قريش. فخلاص لازم اخرج من الصلاه زي ما دخلت، ما بقاش يريحنا بها يا بلال، بالعكس ده يعني ما بترجعش عن دماغك لانك انت ما اقمتيش اركانها. فلا انا هقول الله اكبر، هدور على دعاء استفتاح يناسب حالي، والله انا حزينه بدور، انا مكتئبه بدور، انا خايفه بدور، بشوف ايه الصيغه اللي تناسب حالتي. انا باخد ليلتي كلها واصحابها، انا رايح اقابل الملك. تخيلوا انتوا كده مثلا لو حد من اصحاب المال في الدنيا قال لكم تعالوا اصحاب حلول المشاكل، مش المال بس، مش المال بس، انا رايحه لرئيس مكان كبير او كده، اول سؤال بيسالوه لك بيقول لك انت عايزه ايه، تطلبي ايه، ولله المثل الاعلى. انا داخله دلوقتي بليلتي يا رب، انا موجوعه دلوقتي، فانت بتاخدي وجع بال ربنا سبحانه وتعالى. انا لما اقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا على ايه؟ والله حتى لو استشعرتي مجرد انك انت ان هو اوقفك بين يدي الكلمتين عشان تصلي، فلا الباب الحمد واسع. لو حمدتي ربنا واستشعرتي ان اللقمه اللي انت كلتيها النهارده يعني الحمد لله اتبلعت، وقمتي متهنيه انت وبيتك واهلك، خلاص بحمد ربنا، بحمد ربنا انه نجاني مثلا، ان العيال كلهم رجعوا البيت مفيش حد جرى له مصيبه بره. بحمد ربنا ان رزقي الحمد لله موجود، بحمد وهكذا. فانت بتقولي الحمد لله رب العالمين، استشعريها، استشعري الحمد بتاع النهارده، بتاع اليوم اللي انت فيه. طب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان المصيبه اللي انا فيها مش اكبر من كده، الحمد لله ان الابتلاء كان اخف كتير جدا من ناس تانية. بتقولي الحمد لله رب العالمين، تستشعري بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي، قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، وانت عارفه الحديث بقيته قد ايه. لما تدخلي بقى كده الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خلاص يا رب في يوم هتختص فيه من الظلام، في يوم انا خلاص هتشفي صدري من الهم اللي انا فيه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب اهديني، انا مشتته، انا مش عارفه اروح فين واجي منين، مش عارفه حل المشكله اللي انا فيها ازاي يا رب. لما اروح رايحه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني وسددني، ها انت عماله طول الوقت انت واخده كل الوجع ده وانت بتصلي، عندك الركوع فعظمه فيه الرب، لما اركع وعظم ربنا سبحانه وتعالى. الايات اللي بعد الفاتحه قبل ما انزل للركوع بدور على الايه اللي تناسب قلبي، انا تعبانه يا رب دلوقتي، ايه المانع انك انت تدوري على قل هو الله احد، بس اقريها وانت بتاني، انت اللي في ايدك كل الحل، الله الصمد، اعرفي معنى اسم الصمد وانت بتقرأي، استشعار المعاني دي كلها هيفرق معاك. لما تركعي نفس الحكايه، احفظي دعاء، احفظي الادعيه والصيغ اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، مش هو سبحان ربي العظيم بس، لا ده في صيغ تانية، في تسبيحات تانية، في دعاء، في دعاء لما ترفعي من الركوع تقولي سمع الله لمن حمده، بتستشعري ان ربنا دلوقتي في اللحظه دي استجاب، سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده. ايه انا فين من ده؟ لما اقول الله اكبر وانزل للسجود بستشعر ان انا بسجد للملك الواحد الاحد العظيم سبحانه وتعالى جل وعلا، وفي السجود خلاص بقى اسجد واقترب. المعاني دي كلها لما تحضر في قلبي، ايه الاخبار، ايه الاخبار، هفضل برضه زي ما انا، هنقرا عشان الرز اللي هيشيط، وكنت حكيت لكم مره حكايه لا امل من حكايه، والناس اللي كانوا معايا قبل كده اكيد عارفين صاحبه حله المحشي، مش فاكرينها الست اللي كانت بتعمل المحشي واذن عليها العصر وكان فاضل لها سطر اخر الحله، فسبحان الله العظيم قامت، ما تفهميش ايه اللي جالها بقى في دماغها، او كان ارتباطها في الصلاه ايه، شكله ايه، ما هو الخواتيم دي بتاعت ربنا لوحده، والخواتيم ناتج للخلوات، عشان دي تبقى قاعده، الناس كلها بتقول اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا. اعرفي انك انت هتبقي ان شاء الله ربنا يختم لك بالحسنى لو خلوتك مع ربنا سبحانه وتعالى حسنى. لو خلوتك مع ربنا حسنى هتكون خاتمتك حسنى. فقامت سابت سطر المحشي اللي كان ممكن ياخد 10 دقايق مثلا تخلص فيهم حلتها وتقفل وتقوم، لا سابت السطر الاخراني وقامت توضأت وصلت وشالوها من على سجادة الصلاة ميت. ايه رأيك في الخاتمة؟ ها مين ما تتمناش انها يختم لها بهذا؟ سبحان الله العظيم. هي لو فكرت ثانية واحدة بس، ثانية او عملت زي ما احنا بنعمل، يعني انت كده لما بيؤذن الاذان على طول وكل واحدة تراقب نفسها في القصة دي، على طول بيجي لك خاطرتين او لمتين، لمة الملك ولمة الشيطان. لمة الملك تحس كده ان حاجة بتقول لك روحي اتوضي وصلي، جواكي بيزقك انك انت تروحي، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة السليمة اللي جواكي على طول بتقول روحي صلي. لو ما لقطتهاش وخرجت كل سنة وانت طيب، هيلقطك الناحية التانية، ولا خلصي شوية الرز، لا خلصي المحشي، لا خلصي مش عارف ايه، ده ما فيش 10 دقايق وهنروح نعمل كذا. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. الحلول العملية اللي في اخر الحلقة ان شاء الله الرحمن الرحيم هتقول لك لا ما تعمليش كده خلاص. فدلوقتي لما انا استشعر المعاني دي وانا مع ربنا سبحانه وتعالى وخدت همي وجرجرت روحي كده في كل حاجه انا خايفه منها، انا قلقانه منها، على طول برميها بطرحها على باب الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. كان في لقطه كمان كده سبحان الله العظيم في اول ازمه سوريا، ربنا يفك اسر الشعوب الاسلاميه كلها. كان في فيديو كده انتشر لطفل صغير سبحان الله العظيم، كان بيقول كده، وكانوا بيعملوا يعني ايه تبطيء كده للصوت وللصوره وصدى، فبيخلي الحاجه كده الكلمه تروح داخله جوه قلبك تكسره تشق نصين. انا حصل معايا كده لما كان الصوت يجي يقول ايه ساخبر الله بكل شيء، هو كان انصاب فبيقول للناس كده سأخبر الله بكل شيء. أنا اللقطة دي ما بتفارقنيش، فأنت بقى لم ليلتك دي في سجدة، لم القصص والشتات والوجع والحزن والمرض وكل كل كل اللي أنت فيه في سجدة. لو خدتيها بقى وسحبتيها للصلاة خلاص أنت كأن بالظبط كده رحتي عرضتي القضية ووكلتي ربك فيها وخرجتي من غير نكد، خلاص كل الهم اترمى على الأرض في سجودي بده، وخلصت الليلة الحمد لله رب العالمين. مشاكل بقى أيا كان أيا كان، فسبحان الله العظيم. خديها كده، خدي اللقطة دي سأخبر الله بكل شيء. زوجك قال لك كلمة وجعتك ومش عارفة تردي عليه، سأخبر الله بكل شيء. حصل مشكلة بينك وبين إخواتك، بينك وبين أهلك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين صحباتك، ها سأخبر الله بكل شيء. مش هأخبر أمي وصاحبتي وهمسك التليفون بالساعة والساعتين ويضيع وقتي ويضيع لساني ويضيع الدنيا ويضيع سمعي، لا لا سأخبر الله بكل شيء. خديها اللقطة دي خليها معاك على طول. عايزة تزوج سأخبر الله بكل شيء، هقول له وجعي ده. عايزة أخلف سأخبر الله بكل شيء. عايزة وظيفة، عايزة رزق، عايزة ربنا يسخر لي اللي حواليا، عايزه ها سأخبر الله بكل. قولي بقى، قولي بقى، الباب مفتوح، الوسع اهو والسكن اهو. طيب لما تستشعري بقى الامور دي كلها كده، طب انا ماشي استشعرت القصص بتاعتك دي اللي انتوا بتقولوا عليها وسمعنا 100 فيديو وبرضه انا لسه بعيده، طب انا عايزه حلول عمليه بقى لليله دي، عايزة واحد تقولي لي 1 2 3 وحنفذ وحاسمع كلامك وبقابليني. طيب أنا هديك الحلول وربنا يفتح لك ويفتح لي فيه. أول نقطة علشان أتحرك بالصلاة إن أنا أقطع وأترك كل حاجة اول ما اسمع الاذان. والله لو كان ايه اللي في ايدي، انا مش معاك، انا مش من هنا، الله اكبر، واتنفض كانك كده ايه اتلسعت في سلك الكهرباء، قومي فورا. والموضوع هيجي تدريب، والله تدريب، وانت تقدري عليه. لو عرفتي ان الصلاه كلها 5 فروض بتوعك دول مش هياخدوا 50 دقيقه في النهار كله في ال 24 ساعه. خلاص، يبقى اول لقطه في القصه دي ان انا هقوم فورا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ديت كده حطيها وبروزيها، ان انا مجرد الله اكبر، وهتشارط مع نفسي يعني انا الاسبوع ده ان شاء الرحمن الرحيم ساكون من المتقين. لما اعرف ان اول من اول ومن اوائل صفات المتقين الذين يقيمون الصلاه، ان شاء الله هدخل في القصه دي. ما هي دي لو صلحت صلح سائر العمل، وهي دي اول حاجه هتحاسب عليها. لو فلت خلاص انا كده في الامان، لو عدينا منها انا كده في الامان ان شاء الله. فانا هجتهد ان انا اصحح صلاتي اولا. هنعرف بقى هناك، هنعرف الاول هناك فقه الصلاه وفقه الوضوء، عشان ما اتوضاش غلط، عشان ما اصليش، عشان ما امشي واركع واسجد غلط. عايز اتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي، كان بيتوضى ازاي، كان بيقول ايه، كل الحاجات دي في الفقه. فلازم اتحرك واخد خطوه عمليه ان انا اتعلم العلم اللي ينجيني. واول العلم اللي ينجيك فقه الطهاره وفقه الصلاه، دول اتقنتيهم فاعرفي ان كل حاجه تانية سهله، كل حاجه تانية سهله ان شاء الله. خلاص، يبقى اول لقطه، اول ما يقول الله اكبر ده الملك نادى، خلاص انتهينا. انا دلوقتي البوتاجاز يطفي، في ايدي حاجه هقول مكالمه تليفون معلش عشان الصلاه، ما فيهاش رياء والله، ما فيهاش رياء خالص. انا لو اتحرك قلبي ان انا بتحرك للملك، خلاص الرياء هيتنكت من جوايا خالص. اول لقطه ان انا اقوم فورا، فورا هصلي فورا. وبكرر كلمه فورا ليه؟ لان زي ما اتفقنا، لو ما طوعتيش الصوت اللي جواك اللي بيقول لك روحي صلي، كل حاجه في الدنيا هتتكلم عليك في ساعات، في ثانيه، في ثانيه هتلاقي كل يعني شواغل ما تعرفيش تقطلك من ايه. ما هو مش هيسيبك. طيب، ايات بتسال سؤال حلو. شوف يا ست ايات، بتقول معلمتي حتى لو في مجلس علم احنا القصه بتقدر بقدرها. اولا المعلمه اللي معاكي المفروض هي اللي تروح قايله يلا يا اخوات عشان هنصلي. طب انا في مصر وهي في السعوديه والاذان اذن هناك قبل، او ايا كانت البلد اللي هي فيها صلت او ما صلتش او ايا كان، انا بستاذن للصلاه في اي وقت. اللي معذور، بس المعذور فقط اللي بيبقى فيه حرج في هذا الامر، الطبيب اللي في اوضه العمليات هو بيرتب اموره على انه ان شاء الله ما يخشش وقت الصلاه في العمليه. طيب جه غصب عنه وحصل ان الجراحه امتدت شويه، حصل كذا حصل كذا، فهو ده اللي معذور. وعندك بقى احكام الجمع والقصر والقصص الكبيره في الفقه دي ذكروها في الايه، في ما هي القصه كلها يا ساره، نفس القصه، نفس القصه اللي احنا فيها دي. لو المحاضره هتطول اكتر من ان الفرد يخرج عن ميعاده، خلاص لا انا بستاذن وهصلي وارجع تاني. لو الدكتور او المدرس او ايا كان اللي احنا فيه، فانت بتعرفي تشوفي الرؤيه اللي قدامك شكلها ايه، هقدر ولا مش هقدر. احنا هي المنظومه كلها عايزه تترتب، يعني دكتور الجامعه اللي في المحاضره ياخدك ويلا نصلي. هم استنكروا على الطلبه اللي في المدارس انهم قاموا صلوا، واستنكروا ان المدرسين بيوقفوا الدنيا عشان الصلاه. فانت المنظومه كلها كده، فانا بقدر الضروره بقدرها. خلاص، نرجع تاني دلوقتي. خلاص، اول لقطه في الموضوع ان انا هحسم الامر فورا، هقوم اصلي ما تلكعش. في خلال ربع ساعة من الأذان أنا إن شاء الرحمن الرحيم هصلي. ما أنا مش عايزة أسئلة الفقه بقى، إحنا الأسئلة الفقه اسألوها الأستاذة وفاء، إحنا بنتكلم دلوقتي حلول عملية إن أنا أقوم أصلي. خلاص، الفقه والأسئلة الفقهية أنا مش أهل إن أنا أجاوب عليها، ومش ناوي أدخل نفسي ولا أنا رقبتي هتتحمل حد يتعلق فيها خالص. خلاص، نرجع تاني دلوقتي. اول لقطه انت بتدربي نفسك عليها عشان تتحركي للصلاه، وتبقى الصلاه فعلا لها اولويه في حياتك، ان انا اول ما ياذن هقوم. طيب ايه تاني؟ اول ما اذن خلاص انا قمت الحمد لله رب العالمين. زي ما اتفقنا بقى، وانت رايحة، هو أذن اهو وانا رايحة عمالة بحضر لسه في دماغي بالأدعية اللي انا هقولها في الصلاة زي ما اتفقنا. موجوعة هدعي، في مشكلة هقولها، في انا واخدة ليلتي كلها هناك، ما انا رايحة اقابل ربنا، رايحة اقابل الحلال بقى، الحلال اللي هيحل لي كل حاجة، رايحة اقابل الكريم الوهاب الرزاق الحكيم الخبير العليم القادر، رايحة اقابله خلاص. فخلاص الدنيا هتتيسر، انا رايحة وعندي يقين ان شاء الله الرحمن الرحيم. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرني ان السجود ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانا ساجدة دعائي هيستجيب، هيستجاب من ربنا سبحانه وتعالى، هيستجيب قضيتي كلها في الصلاة. فخلاص يبقى انا عارفة ان انا ربنا ان شاء الله هيستجيب لي. هتعلم عن الله سبحانه وتعالى في أدعية الاستفتاح آيتين ثلاثة جداد، المحافظة على النوافل ولو إنها تقيلة جدا جدا جدا جدا على بعض الناس، يحس يعني. وبعدين بيروحوا واخدنا إيه يا ستي، ما هي سنة، وكارثة الكبرى إن إحنا نقول ما هي سنة بأسلوب إنها يعني حاجة مش مهمة كده، يعني حاجة كمالة، يعني ده مش كمالة، ده سور. السنن سور، سور بيخليك تحافظي على الأصل، الأصل الفرض، يعني الأصل الفرض. طب لما أعرف إن الأصل الفرض، الفرض ده مش عايز حاجة تحافظ عليه، السنن دي بقى هي المحافظة عليه. لأن الشيطان لما بيجيلك على السنن، مهما يكسر هيكسر في سنن، مهما يبعد هيبعد في سنن، ولو قدر عليك بالسنن هيقدر عليك بالفرض. فأنت عمالة بتحافظي على السنن وتواظبي عليها لحد ما تدخل في قلبك كأنها واجب، هي مش واجب، هي في سنن آكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا عايزاها تبقى آكدة في قلبي ومؤكدة في قلبي ومؤكدة بعملي علشان تحوط على الفرض. لما أسمع حديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، أحب ما تقرب إلي عبد بأحب ما يكون، أحب ما افترضته علي، بأحب ما افترضته علي، يعني أحب شيء لله سبحانه وتعالى هو الفرض اللي هو فرضه عليك. طب أنا عايز أحافظ على الفرض ده، يبقى أحافظ على السنة، أشوف أتعلم عن السنة، وتبقى السنة بالنسبة لي دي يعني سور يحمي الصلاة الأساسية الفرض، واشتغل على نفسي فيها. طب النهاردة الحمد لله أنا تمام، ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين. بالله عليكم يعني كل واحدة حتى تسأل نفسها كده، اليوم اللي بيبقى خدت فيه يعني أتمتي فيه فروضك كلها وأتمتي فيه النوافل، من السنة الراتبة ال 12 ركعة، من ركعتي الضحى، من الوتر، من ركعتين قيام، أخبارك إيه؟ نفسك بتبقى عاملة إزاي؟ بتبقي مبسوطة ولا عادي برضه الدنيا ماشية سهلة؟ أكيد بتبقي مرتاحة، اكيد بتبقي حاسه انك انت قريبه، انك انت مطمنه. لو قبضتي خلاص انا عارفه ان شاء الله الرحمن الرحيم انا في رحمه ربنا، لانك انت كده كده هتقبضي بين صلاتين. ما هو عدي بقى، احسبي نفسك متي بعد الصبح، خلاص انا في الواسع الحمد لله صليت الصبح. طب صلاه الصبح دي ينفع اقابل بها ربنا؟ هفضل اسال السؤال ده دائما ابدا، تمسكي ورقه وقلم، انا فعلا الصلاه اللي انا صليتها دلوقتي دي ينفع اقابل بها ربنا؟ ينفع تنجيني؟ يعني صلاة الفجر دي أنا خلاص، لو خدنا لقطة كده إنك أنت خلاص عارفة إنك أنت يعني أنا بتكلم عن نفسي، أنا هموت بعد صلاة الصبح، بكرة هموت بعد صلاة الصبح، أخباري إيه بالليل؟ هقوم ركعتين لله ولا هدخلهم بقى في 11؟ وهيبقوا بكام؟ لا ده بالالف بقى، عشان ابقى من المقنطرين بقى، ما انا خلاص انا مروح، انا مروحه بعد الصبح، بصلي الصبح، اصلي الصبح برضو كله والله احد، كله ايها الكافرين وخلاص بس، ولا ها ايه اعمل ايه؟ يعني اخبارنا ايه؟ ما احنا كده كده عارفين ان خلاص احنا عمالين نتساقط، والناس اللي عمالين ماشيين في الشوارع توفي الى رحمه الله، توفي الى رحمه الله، خلاص شويه ويبقى توفيت الى رحمه الله فلانه بنت فلان. انا عارفه بقى ان صلاه الصبح اللي انا دي هعرف اقابل بيها ربنا، هيرضى يعني، ينفع قراءتي فيها كانت تمام، وضوئي فيها كان تمام، حضور قلبي فيها كان تمام، انا دعيت ربنا ولا صليت ركعتين كده، يا رب يا رب انا مش عارفه اصلي، انا مش عارفه اخشع، انا مش قادره ان انا احس بيها. الناس عماله تتكلم وتلغي حواليا كتير ان الصلاه ديت نعيم، انا مش حاسه بالنعيم ده. حد مننا قام وراح نصلي ركعتين، يا رب يا رب ارحمني ودوقني، عايزه اتذوق هذا الامر. نفسي نفسي نفسي ابقى منهم، نفسي ادخل فيهم. الناس اللي بتشتكي من الوسواس، والناس اللي بتشتكي انها تعبانه، والناس اللي بتشتكي انها مكتئبه، والناس اللي بتشتكي انها عايزه تنتحر، والناس الغضبانه على طول، انتوا فين من الصلاه؟ انتوا فين من انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وتقولي اللي في قلبك؟ اتكلمنا في حلقه الدعاء عن المناجاه. صلي ركعتين بالنيه دي، ان انا يا رب عايزه اصلي صح، يا رب نفسي اصلي صح، يا رب صلاه الفجر تقيله عليا، ما بقدرش اقوم من مطرحي. الكلام ده كله لازم يبقى، ده لازم يبقى حاضر جوانا، لان هي اذا صلحت صلح سائر العمل. يا ليله بيضه لما اكون بصلي، لما اكون بصوم وبزكي وبتصدق ولساني حلو، وصلاتي بايظه، كل ده بايظ، كل ده مش نافع لك بنفع. فيعني نتقي الله في انفسنا، تبقى واقفه كده نقطه من اول السطر. اول حاجه انا فورا هقوم اصلي. الصلاه دي اهم من كل حاجه في الدنيا، من كل حاجه في الدنيا. فورا الله اكبر، يبقى فورا انا في الحمام عماله بتوضا، بجهز نفسي. ويا حبذا بقى لو الموضوع معاكي ان انا في ما شاء الله، اللهم بارك، حاجات كتير بتنزل على التليفونات دلوقتي، برامج ما شاء الله لا قوه الا بالله. يجي لك قبل ميعاد الصلاه بربع ساعه، اقتربت صلاه العشاء، صوت جميل كده رائع، اقتربت صلاه العشاء. فانا انتبه، لا اقتربت صلاه العشاء، يا الله ده هيأذن، ده دعاء الملك، نداء الملك. فانا اقوم فورا اتوضا، واقف فاستنى. انت عارفه انك انت اصلا من بين الاذان وبين الاقامه دعاء مستجاب، الرسول قال لك كده. فخلاص خلصنا، ما انا عايزه اهو يا رب، انا عايزه رزق، انا عايزه عيال، انا عايزه زوج، انا عايزه روحي بقى اتوضي مستنيه بين الاذان والاقامه. افضل قاعده كده 5 دقائق، خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك خدي وشوفي الوسع اللي بين الاذان والاقامه. حضري قلبك، انت داخله على الملك سبحانه وتعالى جل وعلا، مش هتخرج يقينا، مش هتخرج ايديك فاضيه. لو استحضرت المعاني دي، لو استحضرت انك انت في المعاني فعلا، خلاص. فيبقى اول حاجه ان انا هستجيب فورا، سرعه التلبيه، ان انا بلبي فورا، خلاص الملك نادى فانا وقفت. طيب ايه تاني؟ زي ما اتفقنا، جلسه اللي هي الحضور ده، على ما احنا بنقول اهو يا شيماء، بنقول اهو انت بتقولي عايزه اعالج التفكير والسرحان في الصلاه، ما انا بقول لك احنا مش هنعرف نفصل، فانت هتاخدي كل همك دي وليلتك هناك في الصلاه. طيب هعمل ايه عشان ما اسرحش؟ اولا لما بقول الاستعاذه بقولها بصوت عالي، الاستعاذه استحضر معنى ان انا استعذت الملك الملوك سبحانه وتعالى جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل عين لامة ومن شر كل شيطان وهامة. فأنت عمالة بتستعيذي وفي قلبك استحضار معية ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت بقيتي بجوار الملك، في معية الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. والبسملة و و و الدورة طويلة ما شاء الله، اسمعي زي ما تسمعي، وإن شاء الله الرحمن الرحيم يبقى فيها نفع عشان ما أكررش كلامي تاني. طيب يبقى تاني حاجة إن أنا هختار الآيات المناسبة لحالتي. خلاص ادور كده في المصحف على الحاجات اللي قريبه مني دلوقتي، ادور من اسماء الله سبحانه وتعالى. مريضه ادعي باسم الشافي، مذنبه يا غفور يا تواب، ادعي بقى، ادعي لحد ما تشبعي في الادعيه. اعرف بقى، اتعرف على زي ما اتفقنا كده على ادعيه الاستفتاح وهذه الامور كلها. خلاص يبقى ده قبل الصلاه. طب لما ادخل في الصلاه نفس الحكايه، انا ماشيه بقى خطوات عمليه اهو، ظبطنا المنبه ف بتاع اللي هو ابلكيشن المؤذن ده، روعه. اللي ما عندهاش يا ست الكل تروح ماسكه التليفون بتاعها وتسجل رساله صوتيه كده برساله واضحه صريحه، ومصلي مثلا لنفسك زي ما بتعملي مثلا مع ابنك كده وتغلسي عليه، وقوم صلي بفتره كده، لا افتري على نفسك وقولي سجلي رسالة كده. وقول قومي صلي دلوقتي بصوتك عشان ما يبقاش الموضوع فيه قلق. خلاص. طيب ايه كمان بعد الاستجابة السريعة للنداء، وبعد ما استحضر الآيات، وبعد ما ان انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى بكل اللي جوايا، ادي 3 خطوات، بتفق مع حد، ان كنت في صحبة سيئة بغيرها فورا، يعني كان عندي صحبة سيئة ما هياش تمام قوي ومش بتعني على الصلاة، لا احشر نفسي كده مع ناس طيبين من اهل الصلاة، احشر نفسي مع ناس بتقول لا الصلاة دي اهم حاجة، مع حد يروح مصحيني بمنبه في الفجر. خلاص. فانت معاكي خطوات لازم تتحركي انت بيها. لو انت ما دورتيش على نفسك ما حدش هيدور عليك على فكرة، يعني حتى لو في صحبة، لو في صحبة صالحة هتمشي معاكي، مش هتمشي معاكي على طول والله، يعني مش هتمشي معاكي على طول، الناس بتمل، اللي ما بيملش منك ابدا ومن وجودك ومن دعائك رب العزة سبحانه وتعالى جل وعلا فقط، فانا هعرف ان هو اللي راضي يقابلني 5 مرات في اليوم، ومهما كرر كلامي عادي مفيش مشكلة خالص، اكرر ان عيطت ولا صرخت ولا كده مقبول اي وقت، فخلاص انا عارفة ده. فان ما همتيش لنفسك محدش هيهم ليكي والله خالص، الصحبه الصالحه ممكن تفكرك يوم واثنين وثلاثه، ما استجبتش هتسيبك. فالاول بس اول الهمه كده ان انا بتفق مع حد لحد ما اقوم بنفسي، الغفله اللي انا فيها والبعد اللي انا فيه والقصص دي كلها خلاص انتهيت. خلاص. طبعا زي ما اتفقنا هتدخلي الصلاه بهدف الدعاء، هكتب اللي انا عايزاه 1 2 3 4 وهدعي وهركز قوي في السجود، الركعه الاولانيه انا يا رب علمني، الركعه الثانيه يا رب ارزقني، الركعه الثالثه يا رب، انت عماله بقى ترتبي امورك. خلاص. طيب بعد كده استحضار معنى اتدرون بين يدي من اقوم، الكلمه اللي قالها الصحابي لما بيصفر وجهه سبحان الله العظيم، وقف أطلعنها. طب بين يدي من اقوم، انا فعلا متعلمه عن اسماء الله وصفاته، فلازم تتعلمي عن اسماء الله وصفاته عشان تعرفي انت بتصلي لمين. بعد كده ان انا اكثر الاستماع عن الخشوع، ما شاء الله لا قوه الا بالله، مقاطع اليوتيوب مليانه خير، ما تمسكيش الفيس ولا الانستجرام ولا تيك توك ولا الكلام ده كله، لا امسكي اكتبي كده، اكتبي بس كلمه الخشوع، هتفاجئي بكنوز سبحان الله العظيم. وافكار بقى، اقرأي كتاب أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مديكي أفكار وتفاصيل التفاصيل عن إزاي أخشع في الصلاة وإزاي أصلي صح وإزاي أخرج من الصلاة في سكينة. يبقى لازم أتعلم، لازم أقرأ، اللي ما بيعرفش يقرأ الحاجات دي مسموعة، يعني ممكن تشغليها وأنت بتطبخي وأنت بتروقي وأنت قاعدة مالكيش مزاج لحاجة خالص، اقعدي اسمعي. خلاص. فأنت اعملي ده، اعملي ده، اسمعي كتير عشان المعاني دي تتجدد جوانا ونعرف نتحرك بيها سبحان الله العظيم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجات روعه. لطيفه كاتبه لكم كتاب فاتتني صلاه لاسلام جمال، ما شاء الله، وهي كتب مسموعه، يعني ما لناش حجه خالص، ما فيش حد يتحجج يقول لا بعرف اقرا ولا ليا خلق على القرايه، لا، في خلق، اللي له خلق على القرايه موجود، واللي له خلق للسمع موجود، ملناش حجج الحمد لله رب العالمين. لو عملنا الخطوات البسيطة دي إن شاء الرحمن الرحيم قلبنا يتحرك للصلاة ونقرب من الصلاة ونشوف سبحان الله العظيم، برافو ما شاء الله، شوفوا أهو الناس بتقول لكم أهو كيف تتلذذ بالصلاة، مش عارف خراز روعة، الحلقة على فكرة ما بتتعداش 15 16 دقيقة بالكتير، وفي حلقات منها 8 دقائق، يعني لو خدنا عملنا كورس كده ان شاء الله، احنا اخر حلقه في المسار اللي احنا فيه ده هتكون قولوا معايا لا اله الا الله، الاستعداد لرمضان ان شاء الرحمن الرحيم، وعدتكم ان احنا هتبقى اخر حلقه في هذا المسار ان شاء الرحمن الرحيم، هتلاقي ان من ضمن الاستعداد انك انت تاخدي برنامج كامل كده عن الصلاه، برنامج كامل كده تحضري نفسك، انا ان شاء الرحمن الرحيم ان ربنا طول في عمرنا ودخلنا رمضان السنة دي مش يعني احنا هنفضل كده زي معسكر تدريب كده، عشان لما ادخل رمضان اخده كله بقى، اخد حسنات دي كاملة، مفيش حاجة ايه تضيعني ولا حاجة توهني. خلاص اظن الخطوات العملية دي حاجات بسيطة، ويعني انا اخذت كده ايه كمنشطات عريضة من دورة اول مرة اصلا. احنا في نهايتها احنا لسه ما كملناهاش اصلا، عمالين بايه بنحاول في امراض القلوب، وربنا يفتح لنا فيها يا رب يا رب يا رب، ونخرج منها فعلا بقلب سليم ان شاء الله. طيب اللهم آنسنا بقربك واملأ وأعد قلوبنا أولادنا بحبك، واجعلنا من اهلك وخاصتك اهل القران العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم اطلق السنتنا في القران العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ردنا اليك مردا جميلا، ولا تجعلنا اشقياء ولا محرومين. اللهم يا الله يا الله يا الله ارزقنا الصلاة، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألقاكم على خير إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.